وهذا هو الميزان الصحيح. ولكن العبوديات كما قلنا تختلف، ولذلك يقع هذا العالم المتمرد يقع في أنواع كبرى من العبوديات، يقع في أنواع العبودية للبشر، وهو نوع معروف حدثنا الله تبارك وتعالى عنه في القرآن، كما كان عبودية قوم فرعون لفرعون حين قال لهم أنا ربكم الأعلى فصدقوه. عبودية البشر للبشر في هذا القرن أيها الإخوان تتمثل في هذه المناهج التي وضعها بشر. رجل شيوعي مثل كارل ماركس، رجل واحد شيوعي يهودي، هذا اليهودي يضع مذهب اسمه الشيوعية. كم من الملايين اليوم تتعبد بهذا المذهب؟ كم من الملايين في العالم؟ كم من الدماء أريقت من أجل تثبيت هذا المذهب؟ المسلمون وحدهم في الاتحاد السوفيتي قتل منهم ما يزيد عن 20 مليون ذهبوا ضحية الاحتلال الشيوعي للمناطق الإسلامية، يعني من أجل أن يثبت هذا المذهب وهذا المبدأ الذي وضعه رجل يهودي واحد. هل هناك نوع أشد من هذا النوع من العبودية؟ أن رجلا يهوديا فيلسوفا يأتي بهذا المذهب الهدام فتراق من أجله دماء الملايين وتقوم الصورات في كل مكان باسمه ولأجله؟ هذه عبودية. العالم الغربي يتشدق بالعبودية وأي بالحرية. العالم الغربي يدعي أنه العالم الحر، ولكن أي حرية هذه في عالم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ أي حرية في عالم لا يدين دين الحق لله تبارك وتعالى؟ الكرامة الإنسانية مهدرة، حسنة من اليهود متسلطون على إمكانيات الغرب يتلاعبون بمقدراته وبخيراته وبشعوبه كما يشاءون، وتقدم لهم أنواع العبوديات. ونحن نختار مثلا بسيطا من العبوديات التي تقدم في الغرب كمثال فقط. هناك في الغرب بيوت للأزياء وأغلب القائمين عليها من اليهود، وهم يضعون لكل قطرة وحتى لكل لحظة أحيانا زيا معينا، أزياء الربيع وأزياء الشتاء وأزياء الخريف وأزياء للسهرة وأزياء للصباح وأزياء المساء وأزياء مضحكة وأزياء مفجعة وأزياء أنواع كثيرة جدا، ويتنمقون فيها ويتفننون ويتغالون في أسعارها، ولا يملك الملايين في العالم الذي يسمى الحر إلا أن يمتثل. لا يمكن أن ترتدي المرأة فستان السهرة مثلا في وقت غير السهرة، هذه مبحوثة مخالفة يعني منكر، هذا مثل ما نحن في ديننا وهذا منكر ينكر عليها، لأنها لم تقدم العبودية لهؤلاء الأرداف الذين يمتصون الخيرات ويتلاعبون بمقدرات الأمم ويستعبدونها بهذا الشيء. وأنواع أخرى من العبوديات لا تحصى، ولكن الناس لا يدركونها ولا يتصورونها. والرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى معنى وإلى قضية خطيرة، إلى قضية مهمة يجب أن نتنبه لها جميعا، حينما قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يكون الإنسان عبدا للدرهم والدينار، وهذا شيء عجيب. كيف الإنسان الذي يكدح ليل نهار ليجمع المال ويستنفع به يكون عبدا له؟ لكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع يصدق هذا الكلام. الرجل الذي يغفل عن نفسه وعن أسرته وعن عمله وعن ما هو أعظم من ذلك كله وهو ما خلق من أجله، هذا الإنسان يغفل عما خلق من أجله يجمع الدرهم والدينار، خلق لعبادة الله ويشتغل عنها في جمع الدرهم والدينار أو بالمنصب أو بالوظيفة أو بأي شيء من الدنيا، هذا عبد للدرهم والدينار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ولا يمكن أن يقول إلا الحق ولا ينطق عن الهوى، فهو عبد للدرهم والدينار وعبد للمنصب، وقد يكون عبدا للزوجة وقد يكون عبدا لأي عبودية أخرى. الشرط الوحيد أو المعيار الوحيد شيء واحد، هو أن يتملك قلبه. ولذلك قال في آخر الحديث إن أعطي رضي وإن لم يعط فقد. ما تملك قلب الإنسان فهو عبد له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا الإنسان اتخذ إلهه هواه فهو عبد لهواه، هذه عبودية. عبودية الدرهم والدينار أن يضيع الإنسان

طيب هل شرع الله أن نعبده بهذه الصورة؟ هل هذه مما جاء في محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن نفس الأغنية مثلا هنا أبو فراس ولا غيرها هذه ترميها أم كلثوم وراك أطيب الدمع كما تتصور يعني مثلا ترميها في النور يعني حتى يمكن قريتنا هنا معنى في النساء لكن في الدول الأخرى يعني المولد نفسه يحضره النساء والحضرة ويغني أيضا امرأة نفس الأغنية يعني تغنى هناك وتغنى هنا شيء عجيب كيف تتعبدون الله عز وجل بهذا الشيء نفس الأغنية نفس الصورة نفس النموذج أنتم تضعون شرعا من عند أنفسكم؟ نعم هم يضعون من عند أنفسهم بحجة أنهم أولياء لله عز وجل وأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال بعد ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذه ليست من أعمال الإيمان ولا من أعمال التقوى خرجوا عن مجال التعظيم لله ورسوله إلى تعظيم الأفراد من دون الله عز وجل يعني كما قلنا في عبودية تعظيم الأرذال من دون الله الذي وقع الذي تقع فيه الجاهلية المعاصرة وهو الربوبية يعني كما سمعنا من كثير من الإخوة أو الزملاء أنه تقوم مظاهرات في بعض الدول التي هي إسلامية في الأصل وكانت تقوم مظاهرات وتقول ماو رب الكادحين أو ماو رب الكادحين يعني كانوا يقولون أن موصفوا هذا الزعيم الشيوعي الذي حلق أنه رب الكادحين يعني حتى كلمة الربوبية أطلقوها في حق هذا الفرد هنا ربوبية في حق هذا ربوبية عصرية في حق هذا الرجل العصري الذي جاء بهذا المذهب الوضعي هناك ربوبية أخرى يجعلها المتطوفة للشيخ للقطب للغوث كما يسمونه وهو أنه يسرع كما يشاء حتى أن من يذنب ذنبا لا بد أن يأتي إلى الشيخ ويستغفر والعياذ بالله ويقول للشيخ أنا تبت فاستغفر لي يا شيخ أو تغفر لي يا شيخ والعياذ بالله هذا النموذجان من العبودية الأرذال الذين نقبوا أنفسهم آلهة من دون الله عز وجل يشرعون ويحللون ويحرمون ويضعون المناهج البشرية الضائعة والعبودية الأخرى وهي عبودية هؤلاء الذين أرادوا أن يعبدوا الله فعبدوه على ضلال ويدعون أنهم أولياء الله ويزعمون أنهم هم المقربون إلى الله وأن ما عداهم أهل البدعة وأهل الضلال هاتان كلاهما الآن تحيط بالشباب المسلم وتحيط به من كل ناحية وتقتنفه من كل جهة وليس هناك من حل لهذا الشباب إلا أن يعرف العبودية الصحيحة التي عبد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بها ربهم عز وجل ولنعلم أن أعلى درجات العبودية وأعلى درجات المحبة التي يدعيها هؤلاء الناس هي الجهاد في سبيل الله عز وجل ذروة السلام في هذا الدين الجهاد في سبيل الله عز وجل يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا وعيد من الله عز وجل انظروا ماذا حل ببلاد المسلمين من النكبات ومن الذل بسبب تركنا لعبودية الله ومنها ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل والعالم كله اليوم نحن يا إخوان لو نظرنا وتفكرنا في واقعنا الذي نعيشه جميعا كل منا يتفكر متى مر بك يوم من الأيام فقرأت الصحف أو سمعت نشرات الأخبار العالمية ولم تسمع زلزالا أو فيضانا أو مجاعة أو انقلابا أو انفجارا متى أظن لا يوجد ولا يوم أبدا إلا وهذه البلايا تأتي وهذه المصائب وهذه النكبات لماذا؟ الله عز وجل جل ذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذه نتيجة عدم الإيمان بالله عز وجل العالم البشري نتيجة عدم تحقيق العبودية لله عز وجل ضربه الله تعالى بهذه المصائب وبهذه النكبات التي لا يخلو منها نشرة أخبار ولا يخلو منها بلد ولا يخلو منها جريدة ولا مقال هذه النكبات من بذنوب العباد بل ويعفو عن كثير كما قال الله عز وجل يعني هذه النكبات أليست عبرة أليس فيها مجال الاعتبار لمن أراد أن يعتذر أليس هناك من يتذكر أو من يعي أليست هذه نذر للعذاب الأكبر الناحق الذي سوف يدمر الله تعالى به هذا العالم وهو القيامة الكبرى؟ بل قبل ذلك قد يأتي عذاب أعظم وعذاب أقل إذا ظلنا سادين في الشهوات وفي اللهو وفي اللعب وفي الغفلة عن الله عز وجل وفي الغفلة عن اليوم الآخر ونسينا المهمة التي من أجلها جئنا. كلكم ما شاء الله أصحاب أعمال وأصحاب وظائف. لو أن واحدا منا انسجد لمهمة ما تتعلق بعمله إلى الرياض مثلا وذهب، طبعا الانتداب إلى هذه المهمة لا يعني أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يمر على زميل في الرياض مثلا، لا ممكن هذا، لكن المهمة ليحقق الغرض الذي من أجله ذهب الذي من أجله انتدع. نحن الآن جئنا لهذه الدنيا للعبادة لتحقيق العبودية الصحيحة لله عز وجل. إذا جئنا الذي ذهب انتدد ترك المهمة وذهب أكل وشرب ونام ولعب وسلم على من يحب حتى جاءه فجأة الانتداب انتهى ورجع ما حقق شيء، هل هذا يكرم يا أخوان وإلا يهاب؟ فنحن لماذا نفكر في أنفسنا؟ نحن جئنا لغرض، جئنا هذه الأيام المحسوبة المعدودة التي أصبحت تمر كالدقائق لماذا نتفكر أي عبودية حققنا فيها؟ هل هي عبودية الله أم عبودية الشهوة أم عبودية المنصب أم عبودية الزوجة أم عبودية الدرهم والدينار؟ ربما لو فكر كل منا مع نفسه لعرف الحق. وذلك يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله جميعا ثم تتفكر، أو مثل القرآن ثم تتفكر، يعني التفكر في أمر الله عز وجل، التفكر في الغاية التي جئنا من أجلها. ثم إذا تفكرنا وجدنا أننا بعيدون عن العبودية لله وأننا نقدمها لأرباب أخرى من دون الله، فلنعد إلى العبودية الصحيحة وهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التعبد لله عز وجل: عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الإتقان في العمل، عبودية إنكار المنكر ولو أدى ذلك إلى التضحية وإلى الخسارة التي ظاهرها خسارة وهي رزق أكبر، عبودية الإحسان إلى الأهل بإعانتها تقوى الله ونصحهم عليها، عبودية المعاملة الحسنى مع إخواننا المسلمين، عبودية الأمانة في كل شيء، عبودية معرفة المسؤولية: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، إن كنت مدرسا، إن كنت قائدا، إن كنت ضابطا، أينما كنت فأنت مسؤول. ولذلك الجيل الذي خرج، الجيل الذي فتح العالم كان نوعا فريدا. لماذا؟ لأنه حقق العبودية لله عز وجل. كان سائق الجيش أول من يتقدم في المعركة وكان في سبيل الله ولله، وكان الجيش يطيعه أيضا لأنها كلها لله وفي سبيل الله. فلو أن كل منا جعل هذا الجيل الفريد قدوته وذكر: هل أنا أعمل لله؟ هل أنا أؤدي هذا العمل في سبيل الله عز وجل؟ وهل أنا أعامل من ولاني الله عز وجل أمره وأعمله لله وفي ذات الله وفي سبيل الله؟ لا بد أن نتفكر في هذا، وإلا قد نسأل يفاجأ يأتي الموت وحينئذ لا يملك الإنسان الاعتذار. وما هذه الحياة الدنيا إذا جاء الموت ووات الأجل إلا في الحلم الذي ينقضي فيفيق الإنسان ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهى الأمر. لو لا ينفع تمني العودة، لأن الله عز وجل يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فأعطانا الله تعالى العمر وأعطانا التذكر وأعطانا التدبر، وخاصة نحن الحمد لله على مستوى من العلم ومن الموعظة ومن سماع الذكر ومن قراءة القرآن، لسنا في إخوان المسلمين في أفريقيا مثلا نجاعة وتشرد وتعب وعدم علم، أو في أطراف الهند أو في، نحن الحمد لله هنا يعني في جوار الحرمين والعلم عندنا والقرآن بين أيدينا وبلغتنا، فكيف نعرض عنه؟ وإن لم نطبقه نحن، وإن لم نحقق ما جاء به ونحقق العبودية لله عز وجل، فأي شعب نتوقع أن يحققها؟ وإن لم نتمثلها نحن كإخوة مدنيين عسكريين موظفين طلاب، فمن هو الذي نتوقع أنه يحقق هذا الدين؟ والله عز وجل قد توعد وعيدا شديدا قاطعا قال: وإن تتولوا تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد حصلت عندما ترك العرب تخاذلوا وعبدوا المناصب الدنيا، جاء الأتراك وفتحوا العالم، ثم جاء الهنود، جاءت شعوب وتولت أمر الإسلام وفتح الله بها العالم سبحانه وتعالى. يعني يجب أن نعي هذه الحقيقة ويجب أن نتدبرها وأن نتفكرها جميعا وأن نعظ أنفسنا أولا ونعظ إخواننا ومن نستطيع بها وأن نعتبرها واجبا فرديا عينيا علينا جميعا أن نذكر أنفسنا بما أمر الله وبما أنزل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه وممن يحققون العبودية الخالصة الصحيحة لله عز وجل. ونفتح المجال للأسئلة لأن الوقت أفضل. السلام عليكم. شكرا لمحاضرنا الخبير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا عن سمعنا ونشكرهم على هذه المحاضرة ونعلي على الدكتور السؤال الأول يقول الأخ: إنسان أتى الصلاة وعليه جنابة، ما الإثم في ذلك؟ والثاني: كيفية الغسل من الجنابة؟ ممكن نجيب على هذه الأسئلة، لكن يعني إن شاء الله يعني هنا يعني لديكم الحمد لله قسم الشؤون الدينية والتوجيه، ومثل هذه الأسئلة ومثل هذه الأمور مما لا ينبغي أن يجهلها المسلم، والحمد لله يستطيع الإنسان يعرف حكمها. ولذلك أنا أريد هذا الأخ، أريد من هذا الأخ وأريد من كل أخ أنه يشتري كتاب ولو مبسط، يعني واحد منا قد يشتري بألف ريال أو بأقل من ذلك شيء لا يستفيد منه. خذ كتابا من الكتب التي تعلمك العبادات وتعلمك الأذكار أو كتابين أو أكثر، واسأل أهل الذكر. ولذلك يعني لن أجيب. السؤال الآخر: هل الميسر أو القمار ما هو يلعب بالمال أو بشيء ما يملك أو ما يترتب على أي لعبة كانت تورث البغضاء في النفس أرض من ذلك؟ وما حكم؟ طيب، القمار كما ذكر الله عز وجل نعم هو ما يلعب به، كل ما كان لعبا يقابله عوض، كل ما كان لعب يقابله عوض، في الخاطر يدفع للآخر. وهذا أيضا من الأحكام التي يمكن أن يعرفها الإنسان، وإما يجب أن يشتري الكتب ويعرفها. هذا أخي يقول: أجل طواف الوداع أسبوع، هل عليه شيء؟ ليس عليك شيء إن شاء الله، لكن يقول أني سافرت إلى الطائف. هو إذا سافر الإنسان فخلاص قد انتهى لكل حال، كيف يرجع؟ المفروض أن الإنسان قبل أن يحج يسأل عن أحكام الحج. أي واحد من الآن يسافر إلى أمريكا لا يمكن يسافر بدون جواز ولا بدون تأشيرة ولا بدون التطعيم، يعرف أنظمة البلد كلها قبل ما يروح. لكن إذا كان بيروح الحج والله ما أدري الحجية، أنا ما أدري وقف في عرفة ولا مزدلفة، إخوان هذا ما يمكن. يجب أن نتعلم ديننا وأن نسأل عنه. ناخذ كتاب، الحمد لله التوعية توزع كتب، الحمد لله الكميات. خذ كتاب حق الشيخ عبد العزيز الله يحفظه ويمد في عمره، خذ كتاب وانظر كيف قال لك الحج الصحيح وحج. لكن الآن في شهر 5 وقال لي أنك مثلا حجيت وما وزعت، كيف الحل؟ يعني أقصد أن هذه الأسئلة يا إخوان يعني تعطينا فكرة أنه كيف ينبغي أن ننتبه. يعني أنا أذكر إخواني يسألوا، ولا حرج عن الإنسان يسأل عن دينه، لكن يجب أن نتنبه لماذا مثل هذه الأسئلة، لأن يعني نحن المسلمين مقصرون في معرفة ديننا. يعني على كل حال هو الدم أفضل وعليه دم نعم، لكن الأهم من الدم هو الاستغفار والندم والتوبة. ما هي العلمانية وما هي أهدافها وهل هي نفسها الشيوعية؟ العلمانية ليست نفسها الشيوعية، العلمانية هي باختصار فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة. قامت العلمانية في أوروبا لظروف وأسباب معينة، منها أن أوروبا ليس لديها إلا الدين الخرافي وهو دين النصارى الذي بدلوه وحرفوه، ومنها استبداد رجال الدين، ومنها وقوف رجال الدين كما يسمونهم في وجه العلم. قامت بأسباب ليس في ديننا ولله الحمد ولا في تاريخنا ما يبرر شيئا منها على الإطلاق. ولذلك العلمانية الموجودة في الغرب هي فصل الدين عن الحياة، أن تكون العبودية في النفس. فإذا تدخلت يعني في الكنيسة عندهم، فإذا تدخلت الكنيسة في تنظيم الاقتصاد في البلد، قالوا لا هذا ليس من شؤونكم، عليكم التوجيه الروحي فقط،

تطلع الشباب وتلهطه يعني يتزوج ولا يدري، لأننا وضعنا من الحواجز ومن العقبات وبهذا يعني وضعنا عقبات لم ينزل الله بها تعالى من السلطان. ولذلك أخشى أن كل من وضع بل كل من وضع عائقا من هذه العوائق أمام الشاب أو الفتاة المؤمنة هذا يأثم عند الله وقد يشارك في الإثم. يعني من يفعل فاحشة إثمه ثابت إلا إذا كان، لكن من وضع عائقا وكان سببا في وقوع الفاحشة من الإبن أو البنت فهو كأنه سيئت لهم بالإثم. احذروا أيها الإخوة. نظر الزوجة إذا شفاها الله صوم 5 أيام إذا شفت المرض حقا لها مرض لم تتمكن من الصيام، إذا شفيت إن شاء الله تصوم. لحق العمل العمل في البنوك الربوية مع العلم أني لا أملك مال أستطيع أن أعيش به أو عمل آخر أعمل معه، فهل يجوز أكل هذا المال؟ يعني قضية الباء عندك عمل هذا عجيب. أنا أتكلم يجي هنا إن شاء الله الحرف يوقفوه يعني جزاه الله خير. الآن عامل كلها في العسكرية تبحث والأعمال التجارية تبحث ما بي كم موظف من البنك يعني ما بي كم يقدر يوظف البنك 30 موظف يعني كل العالم ما تجون هذا الهوائي 30 ما يمكن يا أخوان. فتجد العمل فتجد الحلال بإذن الله عز وجل. هذا سؤال طويل عن النساء ومظاهرهن وزينتهن وكشف أدرعهن كل هذه من البدع المنكرة التي استوردناها من الغرب. يقول لا حكم تارك الصلاة ولا يجوز الأكل معه وإن كان معي في العمل ماذا أفعل؟ تارك الصلاة إذا أصر على تركها فهو كافر. ولا بد أن تسمعون الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن رجال أكثر علماء اليوم وكان كذلك أكثر الصحابة بل كل الصحابة رضي الله عنهم، لكن أكثر الفقهاء يرون المصر على ترك الصلاة كافر وليس مسلما. وإنما يمنع العلماء من أن يعني يبذلهم في مقابر المشركين أو لا يصلوا عليه أنهم لا يدروا قد صلى أو ما صلى، لكن أنت لو تعلم إنسانا معينا مصر على ترك الصلاة لا يجوز لك أن تصلي عليه ولا أن تحضر جنازته. ولو فعلنا هذا لارتدع تاركو الصلاة وخاف، لكن نحن الآن متعاونين معهم. إذا كان معي في العمل يجب أن أنصح في العمل أو في البيت أو في الشارع يجب أن أنصحه، وأن أنصح أيضا المسؤول الذي يستطيع أن يؤثر عليه إن كان يمكن. هذا رجل قد ذهب إلى شباك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل حاجته. لا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، والدعاء مشروع هو العبادة وهو مخ العبادة، والدعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا وبين الله عز وجل كيف ندعوه، ولم يرد في ذات في شيء من هذه الأدعية أننا نتوسل بجاه الرسول أو ندعوه، فالمجال لا يتسع أكثر من ذلك. هل تعتقدون أن هناك فائدة في تربية النفس من الطرق الصوفية المعتدلة؟ من لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكمال كله بطريق الخير كله فهو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن منا يرضى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا طريق الخير، والصحابة رضي الله عنهم تربوا أعظم التربية دون أن يكون هناك صوفية ولا طرق صوفية لا معتدلة ولا متقرفة، فكيف نقول نحن الآن نأخذ المعتدلة؟ وما هو معيار الاعتدال الذي تعرف به؟ لا إذا عرفت أن معتدلة معناه أنك تعرف المتطرفة، إذا انظر أطرف المعتدل والمتطرف وانظر للسنة التي فيها تعرف المعتدل وغير المعتدل. فالسنة بين أيدينا والعبادة الحمد لله الله عز وجل ما ضيقها، فاعبد الله كما أمر الله عز وجل ويكفيك هذا. ما حكم من اعتقد أن تعليم الغرب وأنظمته خير من الإسلام؟ نعوذ بالله، هذا هو الكفر الأكبر. يعني إنسان اعتقد أي مذهب غربي أو أي منهج أو أي فكرة أو أي مبدأ لو كانت في جزئية صغيرة، لو اعتقد الإنسان أن شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالسواك مثلا وهو السواك أنه مفضول وأن هناك ما هو أفضل منه لكفر، وليس من اعتقد أن هناك منهج أفضل من الإسلام كله. هذا والعياذ بالله هذا عدو لله ورسوله، وهذا لا ينبغي أن يوجد ولا أن يعيش بين المسلمين. ما رأي فضيلتكم في الأمر المعروف؟ طيب هذا واجب ما يعرف ما يفعل والده إذا كان ولده لا يصلي؟ لا بد أن يجاهده ويأخذه بالحسنى وباللطف بالترغيب وبالترهيب حتى إذا بلغ الغاية ولم يستطع، فلو أدى الأمر بعد أن يبذل جميع الوسائل ويستعين بها الخير من الأقرباء أن يطرده، لكن ما دام في الأمر يعني أمل فلا يضيعه، لأن خارج البيت شر من داخله. نعم أو المسؤولين جزاهم الله خير. هل احترام الرؤساء في العمل يعتبر عبودية؟ وإذا كان الجواب بنعم فليترك المرء عمله. سبحان الله، يعني عملك أيها المسلم يجب أن تتقنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإتقان العمل وأمرنا أن نؤديه، لكن العمل لا يكون بمعصية الله. أفرض من يعني رئيسك أخطأ أمر في شيء بمعصية الله، كل هذا لا يجوز، هذا حرام، لا ينبغي لك أن تطيعه بمعصية الله. أي عمل فيه معصية لا ينبغي لك أن تطيع فيه، لكن إذا أمر بالطاعة أو قلت يعني وظيفتك في طاعة يجب أن تلتزم بها. إذا كان العمل فيه معصية فكيف أصلا توظفت في عمل فيه معصية وكيف دخلت؟ فلا يجوز للمسلم أن يبقى فيه أو أن يدخل فيه من الأصل. لكن نعم قد يصير قد يمر في شيء هو معصية تبين له الحمد لله سيتجاوب إن شاء الله عز وجل. في هذه حالة عدم مثلا تجاوب يعني يكون لا يفهم، ممكن تبلغ من هو أفهم منه أو من هو أعلم منه، وبعد ذلك تفكر. لكثير من الناس لا تخشع جوارحهم في الصلاة ويكثرون من الحركات مثل تصليح الأمامة وإلى غير ذلك. يعني كما قال بعض السلف لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الخشوع روح الصلاة ولبها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. وإذا كنا يا إخوان نضيع العمر كله في اللهو وفي اللعب وفي الصخب، فعلى الأقل يعني هذه الدقائق التي نقفها أمام الله يحاول أن يجربها خالصة لله عز وجل وأن نستغفر الله فيها. لأن ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلا بالنهر الذي يغتسل به الإنسان، بقدر ما تغتسل غسلا نظيفا بقدر ما يذهب الوسخ. لكن لو كان الإنسان ذهب ولم ألقى نفسه في ماء غير نظيف وما ما اغتسل لا يذهب عنه الدرن، يجب إتقانه. المباريات أسئلة كثيرة متداخلة، هل يجوز تطويل الثياب ما زاد عن الكعبين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن بعد صلاة الفجر نتحلق بالقرآن تفسير الشيخ، لأن قراءة آخر آية نكررها جميعا ثم ندعو الشيخ ثم نؤمن ثم نقول كذا بصوت واحد ثم نقول ونتصافح. على كل حال لا ينبغي التقيد بأي شيء لم يرد، لا تقيد بوضع معين نقرأ آية معينة ونكرر آية معينة وبعدين يعني نتقيد أننا بعد أن أدري هذه الآية نقول أمين نقرأ الفاتحة مثلا ثم نصافح بعض. هذه التقييدات كلها غير مشروعة وغير واردة، وإنما نذكر الله عز وجل ثم ننطلق كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتفرقون. أما أن نختتم بدعاء فلا بأس إن شاء الله، أن نختتم الذكر بدعاء وإذا أمن الحاضرون إن شاء الله لا بأس. حين الجنوب يقولون خذوا يا سبعة وحليون للسقف، فليقول هذا من الشرك الذي لا يجوز، فليقول فداك بأبي وأمي لا تقال هذه يعني كلمة ولا ينبغي. ما حكم حلق اللحية مع الدليل؟ حلق اللحية يعني في حاجة مهمة نبدأ عليها قبل يعني نحاول نعطي أساسيات إنه ما نقدر نجاوب على يعني جديات الدين. هناك عبادات جعلها الله عز وجل عبادات تربية وأمانة مؤتمن عليها كل إنسان منا، هذه أمانتك. خشوعك في الصلاة هذا أمانة عندك، الوضوء هذا أمانة عندك. نحن الآن نجي نقيم الأرجل الصلاة ونفضل الإيمان بنا، لو واحد منا صلى بدون وضوء ما ندري هذه أمانته، لو واحد منا في رمضان زميلي في العمل قاعد قلبه مسكر ما أدري هذه أمانته، هذه أعمال أمانة. وفي عبادات شعائر، شعائر مثلا صلاة الجمعة هذه شعيرة من الشعائر واجب عيني على كل مسلم، بها نعرف أن هذا البلد مسلم، هذه القرية مسلمة أو لا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الجيش ويقول انتظروا كل ليل، إن سمعتم الأذان ارجعوا، مسلمين لم تسمعوا الأذان أغيروا صبحوهم، هؤلاء ليسوا مسلمين. هذه تسمى شعائر. من ضمن الشعائر اللحية، إعفاء اللحية، هذه شعيرة ليست مما أؤمن عليها الإنسان بينه وبين ربه، هذه شعيرة ظاهرة تعرف بها المطيع من العاصي، تعرف بها أن هذا المجتمع مسلم أو مجتمع فاسد. يعني بهذه الشعيرة، هذه الشعائر أهم وأعظم في الوجوب من الجزئيات، يعني بعض جزئيات الواجبات المؤتمن عليها الإنسان بينه وبين ربه. حجاب المرأة فوق كون عبادة على كل امرأة، هذه شعيرة. كيف أعرف أن هذا المجتمع مسلم؟ لأنني إذا دخلت أرى النساء محجبات ولا أرى تبرج، إذا هذا مجتمع مسلم، مجتمع متبرج عارف هذا مجتمع فاسق. فهذه أيضا شعيرة. الشعائر أهميتها تأتي من أنها يعني أعظم وظاهرة، وبها نعرف حال الإنسان أو حال المجتمع. ولذلك لو كما يعني معروف عند الفقهاء وكلنا درسنا هذا اللي درسناه، يعني لو اتفق أهل قرية قالوا نحن ما نريد نصلي الكسوف مثلا أو صلاة الاستسقاء أو ركعتين الفجر ما نريد، اتفقوا عليها، يجب حرفها، يجب أن يقاتلها بقية المسلمين. أعظم من هذا لو اتفقوا قالوا نحن نترك الأذان ما نبغى نأذن ونصلون دون أذان مثلا أو ما نجهر بالأذان، يقاتلون عليها، هذه اللي يقاتل عليها وهم مسلمون وهم يصلون يقاتلون لماذا؟ لأنها سعيرة. لكن إذا قلنا الصيام زي ما قلنا صايمين صايمين الحمد لله ما ندري أكله وبدين بينه وبين ربهم. فهذه اللحية من الشعائر الظاهرة. وإذا كنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إذا كنت تحبه من قلبك إذا كنت تعلم أن هديه أعظم الهدي إذا كنت تعلم أن سنته أعظم السنن إذا كنت تعلم أنه فيه أنقذك الله وأنقذ العالمين من الظلمات إلى النور ومن طريق النار إلى طريق الجنة فيجب عليك أن تكون مثله وأن تلتزم أمره وأن تلتزم هديه في لحيته وفي ثيابه وفي خلقه وفي سلوكه كله. تأخير ذكرت ما ذكرت من الشيوعية وما تقوم به من الأعمال القوية ضد الإسلام والمسلمين حتى أن الأحذية تأتي من الصين الشيوعية كتبوا على باطن أحذية اسم الله كما توجهون به اشتراك المسلمين وحكم استعمال هذه الأحذية. هم قد أهان الله عز وجل وحولوا المساجد إلى طبلات وإلى مسارح وإلى مغاصب كما حصل. ويجب أن نعلم يا إخوان أن أعظم المناطق الإسلامية التي فتحها سيدة بن مسلم والمجاهدون الأولون الآن ترزح تحت الاحتلال الصيني الاحتلال الشيوعي يعني صينيا أو روسيا. هذه مناطق فتحت في العصر القرن الأول وهذه بلاد إسلامية عظيمة وهي مصدر الخيرات العظيمة لهذه الدول نفسها. لولا الخيرات الموجودة فيها ما كانت الشيوعية أكثر مناطق احتلال فلوس وهي شيء البترول والخيرات في البلاد الإسلامية هذه المستعمرة المحتلة. يجب أن لا ننسى هذا ويجب أنهم أساءوا إلى الله عز وجل بما يبثونهم من الإلحاد ليل نهار. ويجب أن نعلم أن صمومهم قد تصل إلينا عن طريق الكتب عن طريق الأفلام عن أي طريق من الطرق فلنحذر جميعا من هذه الأفكار ونعرف أن ما أصاب هذه البلاد الإسلامية هو أيضا يا إخوان بسبب ذنوبهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من موجبات عقوبته. غفلوا عن الله وأعرضوا عن ذكر الله فأنقذوا هؤلاء المذنبين يقتلون وينهزون ويستبدون كما يشاءون وبقية المسلمين غافلون. ثم قطعوا أفغانستان ونعوذ بالله لو شرك لهم مجال ربما فعلوا غير ذلك لا يردعهم شيء. هل يلزم الإنسان المسلم باتخاذ مذهب من المذاهب الأربع وهل يختم لعدم اتخاذه بمذهب معين وإذا اكتفى من كتب السنة واخذ الأحكام والعبادات وغيرها؟ المذاهب قضية الإلزام أو الالتزام لا لست ملزما ولا أي إنسان ملزم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فما عليك إلا أن تسأل أهل الذكر وأن تسأل العلماء لتعرف الدليل الصحيح وتعمل به. أما إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يتبحر في العلم أو كان لديه كتب من كتب الفقه في الفروع على أي مذهب من المذاهب ويقرأ يعرف بعض الأحكام ويستنير بها فلا بأس إن شاء الله. لكن إذا عرف أن حديثا صحيحا يخالف ما في هذا الكتاب أو ما عن هذا المذهب فليترك ما في المذهب وليلتزم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من العلماء الأربعة قال إذا خالف الحديث كلامي أو مذهب الحديث فاضربوا بكلامي أرض الحرب. ولولا ذلك ما عظمهم المسلمين. لو أن أحد قال قدموا رأيي على الحديث ما عظمهم أحد. ولذلك لما قيل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن أمر فقرأ الحديث فقيل وما رأيك بعد أن قرأ الحديث؟ فقال للرجل أتراني في كنيسة؟ أترى علي في النار؟ أقول يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك أنت؟ ما في رأي أبدا مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يقول بترك أو بالمدي؟ هذا الحلف بغير الله شرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء في الحديث الصحيح. فليجتنبها كل إنسان. ولو صدق إنسانه إذا كان في بيئة متعودة هذا فليستغفر الله ويشهد أن لا إله إلا الله ويكفر ذلك بشهادة لا إله إلا الله وبالإصرار على التوبة. هل الصوفية موجودة في السعودية؟ إن شاء الله نرجو أن تكبت أكثر. لكن البدع لا يخلو من هذا المكان وربما في آبائنا نحن وفينا بعض البدع نحن لا ندري. فأين وجدت الخرافة؟ فهي صوفية أو مكان للصوفية. أرجو توضيح المفهوم اللغوي الديني بالكلمات الآتية: الإله، الرب، العبادة، الدين. جزاكم الله خيرا. قبل المحاضرة ما رأيكم في من يكتب الكتب تحت الكعبين؟ قلنا أن هذا في النار. حكم شرب الدخان حرام. هل يجوز الإنسان المسلم يعيش نبرا نقراني أو جهود؟ العزب الله مثل الناس بأعمالهم وفعالهم يقلدها ونقول نحن مسلمين ونقلدهم في حلق اللحية والثياب لجميع الشعوب؟ لا طبعا لا يجوز هذا أبدا. الله عز وجل يعني يقول ما يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول رسول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعلت رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم. هل يجوز سب أو لعن من لا يصلي بالذات ومن يعبد مخلوقا؟ هو اللعن ليس يشير المسلم على كل حال، لكن إذا لعنت عموما، لعن الله من عبد غير الله، لعن الله من جاء بهذه القرافة، لعن الله من ابتدع البدع، هذا اللعن المطلق جائز إن شاء الله، لكن لعن الشخص المعين الأولى من يجتنب. أم كانت مريضة وحضر عليها شهر رمضان ثم توفيت ولم تصومها بالشهر، وبها أولاد عليها يصومها بالشهر وتصدقوا وما يقعون على أساس قضاء ما فاتها من هذا الشهر. يعني أضر أبدائها بها يصوموا عنها ولهم أجر إن شاء الله. تطرقت من ذكر الجهاد في سبيل الله، فكيف يتحقق ذلك من يريده؟ ما أسهل أن يتحقق الجهاد في سبيل الله عز وجل، ليس هناك صعوبة في تحققه. على الإنسان أن يجاهد الجهاد بالقرآن، الجهاد على طاعة الله، أن يعد نفسه ولو بالنية، لأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وتنفرتم تنفروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعش في جهاد مع نفسك وعش وأنت تعد الجهاد للجهاد الكامل أو ذروة الجهاد وهي قتال الأعداء في سبيل الله عز وجل. وفكر في هذا واجتهد أن تطبق ما أمر الله عز وجل على نفسك، ومنها هذه العبودية، وإن شاء الله يتحقق ذلك. شباب هذه الأيام ضايع لا يهم إلا السيارات البارعة واللبس الخليع الكبير لأحد المغنيين الأمريكيين، واقتدوا به في قصة الشعر وفي الملابس والأحذية، أليس هذه من العبودية وعلى من تعود المسؤولية؟ مسؤولية علي وعليك العبودية، نعم عبودية، مسؤولية على كل مسلم. من لم يكن مقتداه بمحمد صلى الله عليه وسلم فبئس من يقتدي بأي هذا المغني أمريكي، وإلا كائنا من كان. ويجب على كل مسؤول في كل إدارة أن يحرص على مثل هذه المظاهر التي تنتشر، على المدرس، على الموظف، على القائد، على كل مسؤول أن ينتبه مثل هذه المظاهر، لأن كما قلنا هذه تخرج في الشعائر، هي تجعل الشعائر الظاهرة الإسلامية تختفي ويحل محلها شعائر الكفر. لا رأيك يكتم في الرجل الذي إذا نصح قال للناصح روح المسجد، وهل هذا من أخلاق المسلمين؟ لا، هذه هي العلمانية لدينا، أن المسجد فقط هو مكان العبادة. الله عز وجل نعم جعل المسجد مكان العبادة، ففي كيف كان عبادة الصحابة رضي الله عنهم؟ المسجد كان في المحكمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ديوان الحكم، وكان معقد الجيوش، وكان خروجها، وكان كتابة المجاهدين، كان المسجد يؤدي كل شيء. لو أحد لو كان بهذا المعنى بالروح المسجد يعني روح هناك حتى تؤثر بالأمة كلها، لكن ليس هذا المقصود. المقصود الآن أن الموعظة في المسجد، أما أنا في الشارع فخارج عن عبودية الله والعياذ بالله. يعني نفهم كلامك أنه إذا كان خارج المسجد فكأنه خارج عن عبودية الله عز وجل والعياذ بالله، وهذا من التمرد ومن الاستكبار عن عبادة الله. فالله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أجارنا الله وإياكم من جهنم. ما حكم الكذب على المسؤول لتقديم العذر عند التأخر عن الدوام أو الاستئذان من العمل؟ عزيز عن الدوام يعني هو كذب، سبحان الله، هو كذب حرام. الكذب كمان عشان تضيع الأمانة يسكون، يعني لا يجوز الكذب إلا إذا هناك ضرورة لتحقيق مصلحة، لكن كذب عشان تضيع أمانة عندك عمل أنت مسؤول عنه هذا كمان عزيز. أخي يعني نقول لإخوان المسؤولين جزاهم الله خير وإن شاء الله أهل ذلك، أيضا المسؤول مدير مدرسة وإلا يعني مدير ولا أي كان مدرسة، المسؤول أيضا عليه أن يراعي الظروف، وعلى الموظف أن يعرف الأمانة وأن يتقيد بها. إذا تعاوننا على ذلك إن شاء الله لا يكون إلا الخير. حكم مشاركة المسلسلات التنفيذيات التي فيها صور نساء متبرجات؟ لا يجوز النظر إليها، العين تزني، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرج يصدق ذلك ويكذبه، فكل رب من بني آدم عليه حظه من الزنا، وما شاعت الفاحشة وما انتشرت إلا بمثل هذه البلايا. ما حكم الذي يترك صلاة الجمعة ويخرج إلى البحر عدة أسابيع متوالية؟ هذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل على قلبه والعياذ بالله. حكم المستهزي بشيء من شعائر الدين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتقصير الثوب أو الشواء في الصلاة وإطالة اللحى ونحو ذلك، في أهم أقل من هذا المنافقين في غزوة تبوك لم يستهزئوا ببعيرة من الشعائر أو بسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون استهزؤوا بالقراء في الصحابة عبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب، قالوا هؤلاء ما رأينا مثل هؤلاء أوسع بطونا من كذا. كانوا لم يجدوا الصحابة لم يتكلموا في الدين نفسه. فماذا قال الله عز وجل؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالجواب أن من يستهزئ بأي شعيرة من شعائر الإسلام لحية ثوب أكبر من ذلك صلاة فهو كافر كما كفر الله أولئك المنافقين ولا يقبل عذره حتى وإن دعا قال أنا لم أرد الكفر. والمنافقون قالوا ما أردنا الكفر نحن أردنا أننا فقط يعني التنكد. قالوا إننا كنا نقطع الطريق لأن كان السعة في الإجهاد فهذا نقطع الطريق بالنكر. فقال الله عز وجل ما قال لا لم تكونوا تقصدون النقطة تقصدوا الاستهزاء. لا صحيح نعم أنتم تريدون النقطة تريدوا الترويح عن النفس لكن الترويح عن النفس بالاستهزاء بالدين وأهله هو حقوقته. قال لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الكفر والضلال. الكاد على عياني كان مجاهد في سبيل الله ما أقولكم بذلك. نعم ولكن من هو الكاد على عياني؟ الجزم من النهاد وغد الذي يأتيه بالحرمات ويصلوا عليها مثلا الذي يأتيه لا الكاد على عياني المسلم المسلم أيضا بالأمور الأخرى. يعني هذا الحديث يضم بعضها إلى بعض دائما. فنعم من يكدح ليعف نفسه ويكون أسرته ويمنع مراته من العمل من الخروج ويمنع بنته من العمل إذا حمك رجال ونفضت في البيت وأنا أكد عليك ويمنع الأبناء أيضا من الأعمال التي قد تكون فيها حرام أو فسق ينفق عليهم ليتعلموا ما ينفعهم ويقربهم من الله. نعم هذا كان جهد سبيل الله إن شاء الله وينوي أيضا الجهاد. هل حلقة الذكر فيها حاجة؟ طيب مرة هذه هناك هناك تستهزئون بأصحاب الذكر مرة هذا أيضا يريد أن تقف لك دواء صدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. طواف الزيارة هل يطوف يكشف الزائر بأقل من 7 أشواط؟ لماذا؟ لماذا يكشف بأقل من 7 أشواط؟ يعني هذه 7 7 إذا حصل ظرف طارئ يعني مثلا أغلي عليه ولا مرض ولا طاح ممكن يكمل بعدين. لكن لماذا يكشف 6 ولا 5؟ كان حضور الموالد لكي يشاهد فقط عليه إثم. والعادة أن أكثر الناس متفرجين لكن بعدين يعني يمكن يصيروا من أصحاب الناس. إنما لو مثلا واحد بصفة مسؤول أو بصفة يبلغ مثلا من يهمه الأمر من العلماء ليرى ذلك لا حرج إن شاء الله. بعض الناس يقول عن المحرمات أنها ليست حراما يعني على كل حال من حل شيء مما حرم الله عز وجل فينطبق عليه قول علي بن الحاتم رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يزيد النصرانية والنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه فأخذ يقرأ آية يعرض به فيما كان عليه من الدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي يا رسول الله لا عبدناه حق أنه لا قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. هذه نوع من أنواع العبودية كما أشرنا. نرى بعض الذين لا يتذوقون حقيقة نعمة الإسلام ولا يرون أنه شامل لكل مطالب الحياة نراهم يؤيدون الدول الخليعة ويتمنون أنهم معهم ويعملون مثل أعمالهم. ما رأيكم بذلك وهل يناقض ذلك وجوده مع المسلمين؟ هذا ليس منا. كيف يقيم معنا من يرى أن يعني من احتقر نعمة الإسلام ويقول الإسلام ليس كامل الحياة لكل شيء ولم يأتي لكل خير لكل أمر أمور الدنيا والآخرة ويؤيد الكفار ويتمنى أنه معهم؟ هذا لا عدل والي لهم. هذا طار منهم يعني الله عز وجل يقول أن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا منهم ما هو متولي لهم فقط. ما الفرق بين العلمانية والماسونية ويهم أخطر عن الإسلام؟ كلها خطر. العلمانية كما قلنا تقول الدين في النفس وتحصره في مجال معين. الماسونية هذه تنظيم سري ليست فكرة ليست مذهب معين. تنظيم سري يظهر شعارات معينة تحت اسم الإنسانية يعني أعطى الشعار تفسرون به هو الإنسانية المحبة الإنسانية القوة الإنسانية عدم التفريق بين الإنسان بفضل الدين أو الجنس أو اللون. المهم يحط الدين. هذه مداخلة وهي أنواع الماسونية درجات ماسونية ملوكية وماسونية عادية وماسونية صغرى وماسونية يعني مذهب هدام وسري وهدفه هدم جميع الأديان في العالم لصالح إقامة الدين اليهودي. أنا موظف مرتبط برئيس يطرفني في أعماله الخاصة به